لو أثنوا عليه ليس فيه فائدة. فهكذا أبي بكى وفرح لأن هذا الثناء من رب العالمين، فهي منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا جاء كما رواه الإمام أحمد، فهو أيضا قد رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك، يعني قال اقرأ على أبي بن كعب، سماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وارضاه. والحديث في البخاري وفي مسلم. ثم ذكر ابن كثير كثير من الروايات في هذا الباب. ثم أشار إلى حكمة قراءة هذه السورة على أبي بن كعب، فقال: وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وزيادة لإيمانه، تثبيتا له وزيادة لإيمانه. لماذا؟ تثبيتا له وزيادة لإيمانه، لأنه قد حصل عنده إشكال، وهذا الإشكال ذكره هو عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه كما رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن. قال: كان قد أنكر علي إنسان، أبي يتحدث عن نفسه يقول: كان قد أنكر علي إنسان، وهذا الإنسان هو عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود أيضا هو من القراء المشهورين ومن الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن بقراءتهم، وهو الذي قال عنه: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من أمي، من ابن أمي عبد، يعني من عبد الله بن مسعود. ولكن هنا أبي بن كعب ما أراد أن يصرح باسم عبد الله بن مسعود، لأنه يقول: كان قد أنكر علي إنسان، لأن القصة يتحقق الهدف منها من غير ذكر الشخص الذي أنكر عليه. أنكر علي إنسان قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي، يعني اختلفوا. عبد الله بن مسعود سمع من أبي أنه يقرأ قراءة فأنكر عليه، فقال: من علمك إياها؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لا. فاختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، قال: اقرأ يا عبد الله. فقرأ عبد الله، قال: اقرأ يا أبي. فقرأ أبي، وقال لكل منهما: أصبت. قال لعبد الله: أصبت لما قرأ، وقال لأبي بن كعب: أصبت. يقول أبي يحدث عن نفسه: فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية. يقول: أخذني شك، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقريني قراءة وأحفظها منه ويقول لي أصبت، ويقرأ شخص بخلاف قراءتي ويقول له أصبت؟ يقول: فأخذني شك، ولا كنت في الجاهلية، يعني يوم أن كان مرتاب قبل أن يشرق قلبه بأنوار الهدى واليقين، أصابه شك والإنسان لضعف علمه إذا اعتاصت عليه مسألة من المسائل يدور في خاطره الشكوك لضعف علمه، فإذا أزيلت عنه الشبهة قوي يقينه. ولأجل ذلك العلم الحقيقي يزيد الإيمان ويزيل الشكوك ويثبت اليقين في القلب. وكلما ازداد العبد علما صحيحا من مصادره الصحيحة من الكتاب والسنة ازداد علما وخشية لله تبارك وتعالى. فيه دليل، تذكرون دليل ولا ما تذكرون، ولا ما انتم معي؟ إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أكثر الناس خشية لله لأنهم به أعرف. وبدلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أعرف، ولا وعند ورود الشبهات عندهم من العلم ما ينير لهم الطريق. فلأجل ذلك كانوا من أخشى الناس. فالإنسان إذا حصل عنده اضطراب في الفهم أصابه شك، فهذا الشك مراحل. فهنا حصل ليبي بن كعب شك، كيف يقرأ عبد الله بن مسعود بقراءة تخالف القراءة التي يقرأ بها والرسول صلى الله عليه وسلم يصحح القراءتين ويعلم هذا بقراءة وهذا بقراءة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له الأمر وأيضا فعل فعلا آخر، فعل فعلا آخر، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فإنه ضرب في صدره، ضرب في صدره. وفي قصص كثيرة يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر رجل أو يضع يده على رجل فيتأثر تأثرا عجيبا، يتأثر تأثرا عجيبا. الذي كان يخطط لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يغتاله ويرى أنه كان أبغض الخلق إليه، لما وضع يده عليه رجع أحب الخلق إليه. والرجل الذي كان لا يثبت على الخيل من خلقته إذا ركب على الخيل لا يثبت على الخيل، فلما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره صار من أفضل الراكبين للخيول، لا يسقط عن الخيل بعد ذلك. بل الجمل المريض المتعب المنهك، جمل جابر رضي الله عنه الذي أعيا وانقطع وقعد بجابر لما نخسه الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه ومشى، صار يسبق جميع الإبل، صار فيه من الشدة ما يسبق جميع الإبل. وهذه كلها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، مما جعل الله فيه من البركة والتأييد. وشبيه بهذا يوم أن مسح صلى الله عليه وسلم على ضرع شاة هزيلة، وهي شاة أم معبد. فإنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مع أبي بكر الصديق ومعهم الدليل المشرك الذي يدلهم على الطريق الذي يوصل إلى المدينة، وهم في سفر ويحتاجون إلى الطعام، فمر على امرأة تسمى أم معبد، عندها خيمة وعندها شاة كثيرة، كثيرة بمعنى أنها هزيلة لا تستطيع أن تمشي مع الأغنام الصحيحة التي ذهبت للفلاة، فصارت هزيلة كسيلة. فلما رأوا الشاه ما كانوا يعلمون السبب لماذا بقيت الشاه هنا، فسألوها عن الشاة هذه هل فيها لبن، لأنهم لم يجدوا عند أم معبد طعام، فسألوها عن الشاة هل فيها لبن، فقالت لهم ليس فيها لبن، ليس فيها لبن، بل هي أحقر من ذلك، هي هزيلة كثيرة. فقالوا أتأذنين لنا في حلبها؟ وهنا فقه عظيم، هل يحتاج أن يستأذن الكافر في ماله أم يؤخذ ماله عنوة بغير إذن منه؟ في أحوال، إن كان في الجهاد، إن كان في الجهاد فمال الكافر للمسلم غنيمة، وإن لم يكن في حال جهاد فلا يحل أن يؤخذ مال الكافر عن طريق السرقة، سرقات ما يصلح، لئلا يوصم المسلمين بأنهم سراق، لئلا يوصم المسلم بأنه سارق. فهنا استأذن أم معبد فأذنت له، فمسح على ضرعها، مسح بيده الشريفة على ضرعها وسمى الله، فامتلأ الضرع من اللبن، فشرب هو وأبو بكر والدليل حتى ارتووا، وبقي الحليب وشربة معبد، وجاء زوجها والقدر مليء بالحليب. وهذا، هل الذي يخلق الحليب هو الرسول أم الله؟ الله هو الذي يخلق الأشياء، لكن بدعائه صلى الله عليه وسلم، بدعائه استجاب الله تبارك وتعالى له، وهذا تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته، من دلائل نبوته أنه يستجاب له في مثل هذه الأشياء التي تخالف الأسباب العادية. فكذلك هنا لما ضرب في صدر أبي، كيف عرف أن أبي وقع في صدره شك؟ أيضا هذا إما يكون عن طريق الوحي، وإما أنه أدرك هذا بملامح أبي وتأثره فضرب في صدره. قال أبي ففضت عرقا، لما ضربه في صدره تصبب العرق من أبي، وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني زال الشك وكأنه ينظر إلى الله، زال من صدره الشك الذي تلجلج، يقول فكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني وأخاف من الله تبارك وتعالى. فعندئذ لما جاءه جبريل وأمره أن يقرأ على أبي، فهذا تثبيت وزيادة لإيمان أبي، ولأجل ذلك زاد يقينه وإيمانه وبكى لهذا التشريف العظيم الذي جاءه من الله تبارك وتعالى. فهي إذن قراءة إبلاغ وتثبيت. ويقول ابن كثير فهي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، يعني هو قرأ عليه من باب التثبيت وأمره أن يقرأ عليه، ليس لأجل أن يعلمه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ على المؤمنين جميعا، كل ما نزلت سورة فإنه يقرأ على الصحابة جميعا، لكن لما خصص أبي لها مغزى ودلالة. لما خصص أبي بالاسم فهذا له مغزى ودلالة قد فهمها أبي وأثرت في نفسه تأثيرا عظيما وفرح بذلك فرحا كبيرا. ثم ذكر ابن كثير قصة أخرى لئلا نتوهم أن هذا الشك الذي حصل لأبي رضي الله عنه يطعن فيه، فإن الإنسان مهما أوتي من العلم والتقى فإنه عرضة أن تمر عليه حالات. بني آدم ضعيف، مهما أوتي من العلم والتقى فإنه عرضة أن تمر عليه بعض الحالات. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في أمتي محدثون فعمر، يعني أنه تحدثه الملائكة، إن كان فيهم محدثون فعمر. ولأجل ذلك قال يا سارية الجبل، القصة المشهورة، لأنه حدث أن جيش المسلمين في موقع لا يناسب، وكان قائد الجيش سارية، فحدث عمر وهو على المنبر أن المسلمين في موقع لا يناسب، وأن خلفهم جبل عظيم لو استندوا إليه لقهروا عدوهم. فهو على المنبر يخطب للصحابة ما دروا، يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، إيش اللي جاب هذا؟ فهذا من التحديث. وسارية في أطراف العراق، وعمر يتكلم في المدينة وما في لا سلكي ولا أجهزة الاتصال ولا انترنت ولا الأشياء المسخرة الآن، وسارية يقول وأنا في المعركة في المعمعة وأسمع صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فيتنبه سارية ويسند الجيش إلى الجبل. هذا الرجل العبقري الذي وصفه الله، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، ومع هذا يذكر عنه ابن كثير أنه مرت عليه حالة كالحالة التي مرت على أبي بن كعب، وذلك في صلح الحديبية يوم أن جاء المسلمون محرمين يريدون العمرة فصدهم الكافرون، وكانوا قد جاءوا بالهدي بالإبل والغنم تعظيما لهذا البيت وإهداء للكعبة هديا بالغ الكعبة تقربا لله تبارك وتعالى، فصدهم الكفار في الحديبية المعروف الآن بالشميسي، وقالوا ما تدخلون علينا مكة؟ فقالوا نحن ما أتينا لحرب، أتينا لعبادة، لا نريد أن نقاتلكم ولا أن نطردكم من مكة، نحن أتينا لعبادة، ولكنهم صدوهم ورفضوا ذلك. فحصلت مفاوضات بينهم انتهت بالصلح، وكانت شروط الصلح في نظر الإنسان العادي أنها مجحفة، لأن من هذا الشروط أنهم ينحرون هديهم في هذا المكان في أرض قاحلة، وأنهم من جاء من المسلمين إلى الكفار فلا يردونه إليهم، ومن جاء من الكافرين إلى المسلمين فيردونه إلى الكافرين. وهذا من أعظم ما شق على نفوس الصحابة، يعني يأتينا أخونا المسلم فارا بدينه ونرجعه إلى الكفار يفتنونه عن دينه؟ هذا شق على نفوسهم. ولأجل ذلك جاء عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: نعم. قال أو قال بلى. قال: على ما نرضى الدنية في ديننا؟ يعني ليش نرضى بالشروط المجحفة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ومسدد وموفق، وعلم الله أن في هذا الشروط خيرا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة: إنكم سوف تطوفون بالبيت، لكنه لم يحدد لهم التاريخ. فلما حصلت هذه القضية وحلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه وحلق المؤمنون ونحروا هديهم ورجعوا في الطريق، عند ذلك حصل حالة لعمر كالحالة التي حصلت لأبي، بمعنى أنه تلجلج شيء في صدره. فهنا يقول: وهذا يعني هذا الحال الذي حصل لأبي كالذي حصل، وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة التي ذكرت لكم، وكان فيما قال يقول الرسول: أولم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به أو نطوف به؟ والمفروض أنه لا يشك في ذلك، المفروض أن عمر لا يشك في ذلك، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. ماذا قال الرسول؟ قال: بلى. لكنه بين له، قال: أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ يعني أنا قلت أنك تطوف العام هذا؟ شوف أحيانا الجواب يكشف الشبهة. هو يقول: أنت الآن قلت لنا أنكم تطوفون بالبيت، ففهم عمر أن الطواف في هذا العام، وهذا الفهم منه هو ما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول فهو لا يخلف، ففهم عمر أنه هذا العام، لكن هنا كشف له الرسول صلى الله عليه وسلم الشبهة وقال: أنا قلت لك هذا العام؟ يعني أنا قلت أنك تطوف بهذا العام؟ قال: لا. فهنا انتبه عمر، قال: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني إنك سوف تأتيه وتطوف به، إنك آتيه ومطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه، وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. يعني انتبه يا عمر، الكلام الذي قلت لك الله صدقه بآية تتلى، وأنك سوف تدخل الحرم وتطوف به، وقد حصل ذلك عام الفتح. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطاف بالبيت، وحصل مرات كثيرة أن عمر طاف بالبيت في عمرة القضاء وفي عام الفتح، وبعد ذلك حج عمر مرات كثيرة واعتمر. فإذا هنا لما دعا عمر وقرأ عليه، هذا له دلالة مقصود لإزالة ما علق بنفسه قبل ذلك من الشكوك. ثم ذكر أيضا رواية عن الحافظ أبي نعيم في كتابه أسماء الصحابة، من حديث إسماعيل بن أبي حكيم المزني: حدثني فضيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، فيقول: أبشر عبدي، فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. قال: وهذا حديث غريب جدا. وهذا الحديث أيضا ذكره السيوطي في الدر المنثور، وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي كلثم عن مطر المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، ويقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. ثم بدأ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآيات، فقال في قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم، لأن الآية ذكرت صنفين من الكفار بأنهم غير منفكين حتى تأتيهم البينة. الصنف الأول هم أهل الكتاب، والصنف الثاني هم المشركون. فهنا أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، والمشركون تشمل عبدة الأوثان، كل من عبد الوثن من العرب ومن العجم، كل من عبد الطواغيت وعبد الأحجار والأشجار والقبور، هؤلاء من المشركين سواء كانوا من العرب أو من العجم. وعبدة النيران، والمراد بهؤلاء المجوس، فإن المجوس من المشركين لأنهم يعبدون النار وليسوا من أهل الكتاب. ولأجل ذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في شان المجوس، هل يأخذون منهم الجزية أم لا يأخذون الجزية، فسبب هذا الاختلاف أن القرآن نص على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، والجزية هي أن يضرب عليهم مبلغ من المال يؤدونه للمسلمين بشروط محددة، وهي أنهم لا يظهرون صليبا ولا ناقوسا، وأن يعيشوا في حياة ذل، وأن يخضعوا لحكم الإسلام العام، النظام العام، يعني ما يؤسس لهم محاكم لأنفسهم، لا، يخضعوا للنظام العام والحكم الإسلامي، ولهم الأحوال الشخصية. فالآيات جاءت في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما حارب الصحابة المجوس عبدة النيران اختلفوا، هل يأخذون منهم الجزية أم لا يأخذونها. فجاء من شهد من الصحابة أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية. ولأجل ذلك يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية لا في التزوج منهم، فإن الزواج من نساء أهل الكتاب مباح للمسلمين، لأنه في شرائعهم أن الزنا محرم، فإذا كانت الكتابية عفيفة ويؤمن أن تقع في الزنا فعند ذلك يجوز للمسلم أن يتزوجها، أما هذا عند المجوس فلا، ولأجل ذلك لا يتزوج بنساء المجوس، وإنما يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. وسمي اليهود والنصارى أهل الكتاب لأنه كان لهم كتاب من الله وهو التوراة والإنجيل، فإنها لليهود والنصارى، التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، ولهم التوراة لأنهم متعبدون بالتوراة والإنجيل، لكنهم حرفوا وبدلوا، حرفوا وبدلوا، ففي كتابهم الآن تحريف وتبديل. ثم إن الله نسخ الأديان السابقة، ما فيها مما يخالف دين الإسلام نسخه، وأمر الناس جميعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة